مسجد قباء ومسجد الضرار، كلاهما مسجد وكلاهما بني في المدينة، بل إنهما غير بعيدين عن بعضهما، لكن الفرق بينهما كبير. فمسجد الضرار بني قبيل أن توجه النبي صلى الله عليه وسلم إلى تبوك، بنته بعض المنافقين بأمر من أبي عامر الراهب، وأبو عامر الراهب كان يسكن المدينة وكان يتنسك ويتعبد واطلع على شيء من علم أهل الكتاب. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وهاجر إليها، شرق عدو الله بريقه، فذهب إلى مكة يحرض الناس على النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يزل في أخذ وعطاء حتى ائتمر مع بعض المنافقين أنه سيقدم المدينة مع جيش له، فأمرهم أن يتخذوا له معقلا حتى يتهيئوا لملاقاته وقتال نبينا صلى الله عليه وسلم. فعمدوا إلى بناء أسموه مسجدا، وأرادوا أن يثبت هذا المسجد ويقر ويقرهم الناس عليه، فعمدوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسألونه أن يأتي مسجدهم قائلين: إنما بنيناه لذي العلة ولليلة الشاتية، أي لأهل الأعذار الذين لا يستطيعون أن يصلوا إلى مسجد قباء. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبرهم أنه في سفر، وأنه إن شاء الله إن عاد من تبوك أن يمر عليهم ويصلي لهم في مسجدهم. قبل أن يعود صلى الله عليه وسلم، قبل أن يقبل على المدينة بليلة أو ليلتين، أتاه جبرائيل فأخبره الخبر، وأن هذا المسجد إنما وضع ضرارا. فعاد صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وبعث رجلين أو ثلاثة ليهدم المسجد ويحرقه. قال الله جل وعلا: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل. من الذي حارب الله ورسوله من قبل؟ أبو عامر الراهب. ولا يحلفن، وهذا شأن المنافقين، لأنهم لا يعظمون الله فلا يجدون غضاضة ولا حرج أن يحلفوا بالله كذبا. ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. ثم قال الله لنبيه: لا تقم فيه أبدا. فنهى الله جل وعلا نبيه أن يصلي في هذا المسجد، فكنا بالقيام عن الصلاة لأن القيام من أعظم أركانها. فقال جل وعلا: لا تقم فيه أبدا. ثم بين له فضل مسجد قباء وهو على مقربة منه، فقال له: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم، أو من أول يوم دخلت فيه المدينة أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا. فانظر الحرفي الجر فيه وردت غير منفكة عن بعضها البعض في القرآن، ولم ترد في القرآن إلا في هذا الموضع، لكن يوقف على الأولى ويبدأ بالثانية. قال الله جل وعلا: لا تقم فيه أبدا، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون. ومن نظائر هذا في القرآن قول الله جل وعلا: لولا أوتي مثل ما أوتي رسل الله، الله أعلم حيث يجعل رسالته. فجاء لفظ الجلالة متتابعة، لكن ختمت به جملة وبدأت به جملة، وهذا لابد أن تنبه له من يقرأ القرآن حتى لا يظن أن المعنى قد يكون متقاربا، لأن معرفة النحو معرفة للمعنى، ومعرفة المعنى هي التي تحكم قراءة القارئ. مسجد الضرار أزيل هدم، ومسجد قباء ما زال ولله الحمد قائما منتصبا يؤمه المسلمون، وفضل الصلاة فيه بأجر عمرة، من تطهر في بيتي ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه فله أجر عمره.